وما ناحت على الايك الحمائم اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس الحقيقة. السفر قسمان، سفر طاعة وسفر معصية، فما بيان ذلك؟ ايها الاخوة الاماجد، مع الدرس التاسع والثمانين والمئتين انتقل بحضراتكم الى استاذنا ومرشدنا وقائدنا وحبيبنا وعظيمنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا ليشرح لنا القضية. وما اجمل الرسول اذا تحدث، وما ابلغ الحبيب اذا تكلم، وما اروع المصطفى اذا بين. ماذا يقول الحبيب عن الاقصى؟ يقول وهو الصادق الامين: ما من خارج يخرج من بيته الا وجد به رايتان، رايه بيد ملك ورايه بيد شيطان، فان خرج لما يرضي الله ورسوله تبعه الملك برايته حتى يعود الى بيته، وان خرج لما يغضب الله ورسوله تبعه الشيطان برايته حتى يعود الى بيته. السفر قسمان: سفر طاعة وسفر معصية. سفر الطاعة كأن تسافر الى بيت الله الحرام او زيارة روضة الحبيب عليه الصلاة والسلام. وكأن تسافر لتصل ارحامه. فالرحم معلقة بالعرش تنادي وتقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. والملائكة لا تقرب رفقة فيهم احد ثلاثة. الملائكة لا تقرب جماعة من الناس اذا وجد فيهم واحد من ثلاثة: اذا وجد فيهم قاطع رحم فالملائكة لا تقرب هذه الجماعة، واذا وجد فيهم مدمن خمر فالملائكة لا تقرب هذه الجماعة، واذا وجد فيهم جنب لم يغتسل من الجنابة فالملائكة لا تقرب هذه الجماعة. قاطع الرحم ومدمر الخمر والجنب الذي لم يتطهر من الجنابة، الملائكة لا تدخل بيوته، انما الشياطين هي التي تعشش في البيوت. وما ادراك اذا ما عششت الشياطين في البيوت؟ لا بركة في رزق، ولا بركة في ولد، ولا بركة في زوجة، ولا بركة في مال. فاذا خرجت لتصل ارحامك فان الملك وراءك برايته حتى يعيدك الى بيتك. اذا خرجت لتصلح بين اثنين

لا صلى رجعة فيها. فعمرك قصير وخطرك حقير. عمرك قصير يا دنيا وخطرك حقير يا دنيا. آه من قلة السال وبعد السفر ووحشة الطريق لما سمع ذلك الكلام من ضرار الصداعي معاوية بن ابي سفيان قال لضرار فكيف حسنك على علي يا ضرار؟ قال حسني على علي كحسن الام التي صبح ولدها الوحيد في حجرها. هؤلاء رجال والرجال قليل فماذا يقول المؤمن اذا ما القى السلام على اهله وخرج مسافرا؟ يقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه اي اترككم وديعة عند الله الذي لا تضيع عنده الودائع ابدا. فبأي شيء يردون عليه؟ يقولون له نستودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. نستودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. فماذا يقول اذا وضع قدمه خارج بيته؟ يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازيل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. هذه سنة يجب ان تطبقوها في خروجكم من بيوتكم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اذا قلت هذه الكلمات ردت عليك ملائكة السماوات قائلين فتك وطاب ممشاك هديك ووقيت وقفيت. هديت الى صراط الله ووقيت الغضب وقفيت الشر. هذا رد ملائكة السماء على المؤمن اذا قال عند خروجه بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ولكن خبروني كم واحدا منا يقول هذه الكلمات؟ كم واحدا منا يطبق هذه السنة الكريمة الطاهرة؟ اننا عندما نخرج والشياطين تلعب امامنا. فالخلاف دائما بين الرجال والزوجات. وقبل ان يخرج الرجل من بيته لا بد ان تسن الغارة في البيت بينه وبين زوجته. لا تنس كذا واتنا بكذا وهكذا الى ان يخرج الرجل ناصيا كل شيء حتى قال لا اله الا الله. ما هذا يا نساء المؤمنين؟ ما هذا والمرأة على عهد الحبيب محمد كان لها مع زوجها ثلاث كلمات؟